الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير سورة إبراهيم عليه السلام، وقد وصلنا إلى الآية السادسة من آيات سورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى مخبرا عن موسى عليه السلام حين ذكر قومه بأيام الله، حين ذكر قومه بأيام الله عندهم ونعمه عليهم إذ أنجاهم من آل فرعون وما كانوا يسومونهم به من العذاب والإذلال، حين كانوا يذبحون من وجد من أبنائهم ويتركون إناثهم، فأنقذ الله بني إسرائيل من ذلك، وهذه نعمة عظيمة. ولهذا قال وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. قال أي نعمة عظيمة. البلاء مر بنا في سورة البقرة، نعم، وسيشير إليه هنا أنه فسر البلاء بالنعمة والبلاء بالمصيبة. فإذا قلنا وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم أي نعمة عظيمة، فيكون اسم الإشارة ذلكم يعود على الإنجاء، وإذ أنجاكم من آل فرعون، هذه نعمة عظيمة للإنجاء. وأما إذا كان البلاء بمعنى المصيبة فيكون هنا اسم الإشارة وفي ذلكم أي يعني سوم العذاب وتذبيح الأبناء، فهو يعني بلاء عظيم، يعني اختبار عظيم وامتحان من الله تعالى، فيكون البلاء بمعنى المصيبة يعني. البلاء يأتي بمعنى النعمة، نعم كما تفضلتم، البلاء الحسن هو النعمة. نعم. فقال وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم أي نعمة عظيمة منه عليكم، في ذلك أنتم عاجزون عن القيام بشكرها. وقيل وفيما كان يصنعه بكم قوم فرعون من تلك الأفاعيل بلاء أي اختبار عظيم، اختبار عظيم. ويحتمل أن يكون المراد هذا وهذا، والله أعلم. يعني الآية تحتمل المعنيين وكلا المعنيين حق، يعني فلا مانع أن يكون كلا المعنيين مرادا، وهذا يعني من بلاغة القرآن الكريم أن يأتي اللفظ يعني دلا على عدة معان وكلها حق، يعني وكلها حق وكلها مراد. قال والله أعلم. كما قال تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. إذا بلوناهم، فالبلاء هنا بالحسنات أي بالنعم، والسيئات يعني المصائب، فكل منهما اختبار من الله تعالى. وكذلك أيضا يدل على هذا المعنى، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، فهو الفضل هو بلاء أيضا. قال وقوله تعالى وإذ تأذن ربكم أي آذنكم وأعلمكم بوعده لكم. ويحتمل أن يكون المعنى وإذ أقسم ربكم وآلى بعزته وجلاله وكبريائه، آلا يعني حلف وأقسم يعني نفس المعنى. وإن تأذن ربكم يعني آذنكم وأعلمكم، أو تأذن ربكم يعني وإذ أقسم ربكم، كما قال وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة. فنفس الشيء تأذن تأتي بمعنى أعلمكم أو بمعنى أقسم سبحانه. وقوله لئن شكرتم لأزيدنكم، أي لئن شكرتم نعمتي عليكم لأزيدنكم منها، ولئن كفرتم أي كفرتم النعمة وسترتموها وجحدتموها إن عذابي لشديد. لأن أصل معنى الكفر هو الستر والتغطية، فهنا كفر النعمة يعني سترها وتغطيتها، والمراد يعني جحودها وعدم إظهار شكرها. إن عذابي لشديد، وذلك بسلبها عنهم وعقابه إياهم على كفرها. وقد جاء في الحديث إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. فمن العذاب الشديد هو سلب النعمة جزاك الله خيرا إذا كفرها المنعم عليه ولم يؤدي حق الله تعالى فيها بشكره. قال وفي المسند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به سائل فأعطاه تمرة فتسخطها ولم يقبلها، ثم مر به آخر فأعطاه إياها فقبلها وقال تمرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر له بأربعين درهما أو كما قال. هذا يوضح المعنى أن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. الأول أعطى النبي صلى الله عليه وسلم تمرة فتسخطها يعني قال ما هذا قليلة يعني لا تغني شيئا، فحرم يعني لم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يعني اختبارا له. الثاني أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم تمرة ففرح بها وقال تمرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حاجة من النبي صلى الله عليه وسلم بركة وخير وفرح بها، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام أربعين درهما زيادة. يعني فأتاه الخير لما شكر القليل فأعطاه الله تعالى الكثير يعني، والأول لم يشكر القليل فحرم الكثير أو كما قال. وذكر رواية أخرى قال قال الإمام أحمد وساق السند إلى أنس رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سائل فأمر له بتمرة فلم يأخذها أو وحش بها. وحش بها يعني نفس المعنى تسخطها ولم يقبلها. قال وأتاه آخر فأمر له بتمرة فقال سبحان الله تمرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فرح بها وسر يعني أنها شيء بركة من النبي عليه الصلاة والسلام. فقال للجارية اذهبي إلى أم سلمة فأعطيه الأربعين درهما التي عندها، فأعطيه الأربعين درهما التي عندها. قالت تفرد به الإمام أحمد وذكر يعني كلاما في سنده. وعلى كل حال من أحاديث الترغيب والترهيب والفضائل يعني التي يختصر فيها. قال وقوله تعالى وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، أي هو غني عن شكر عبادك وهو الحميد المحمود. الحميد معناها المحمود يعني. وإن كفره من كفره، كما قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وقال تعالى فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. هذا من تفسير القرآن بالقرآن. لو أن البشر جميعا كفروا بالله سبحانه وتعالى فالله تعالى غني عنه، ولو أن الكون جميعا والخلق جميعا الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين سبحانه وتعالى. قال وفي صحيح مسلم عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر أو ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط هو الإبرة يعني كما لو أن إبرة أدخلتها في بحر وأخرجتها يعني لم تنقص البحر شيئا يعني البلد اليسير الذي علق بها لو علق بها شيء أصلا وهي ملساء يعني لا يعلق بها شيء يعني لم تنقص البحر شيئا. فكذلك الخلق جميعا لو سألوا الله تعالى وأعطاه لا ينقصه شيئا سبحانه وتعالى. قال فسبحانه وتعالى الغني الحميد فهو محمود سبحانه وتعالى فهو حميد يعني بمعنى أنه حمد نفسه سبحانه وتعالى فهو غني عن أن يحمده خلقه. ثم كذلك فإن الله سبحانه وتعالى يعني جعل ملائكته يسبحونه ويحمدونه ويمجدونه يعني لو أن البشر امتنعوا من ذلك أو لو أن الإنس والجن امتنعوا من ذلك فله مخلوقات يعني سخره الله تعالى بحمده لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون وهو غني عنهم سبحانه وتعالى حتى لو لم تحمده الملائكة وهذا لا يكون يعني لأن الله تعالى خلقهم يحمدونه لكن هو غني عنهم سبحانه وتعالى وهو الحميد بذاته سبحانه وتعالى. ثم يقول سبحانه ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قال ابن جرير رحمه الله هذا من تمام قيل موسى لقومه يعني من تمام قول موسى عليه السلام لقومه يعني وتذكاره إياهم بأيام الله بانتقامه من الأمم المكذبة للرسل لما قال وذكرهم بأيام الله فهو يذكرهم بأيام الله فمن أيام الله تعالى أنه عز وجل أهلك الأمم المكذبة ونجى المؤمنين. قال وفيما قال ابن جرير نظر والظاهر أنه خبر مستأنف من الله تعالى لهذه الأمة فإنه قد قيل إن قصة عاد وثمود ليست في التوراة فلو كان هذا من كلام موسى لقومه وقصه عليهم ذلك فلا شك أن تكون هاتان القصتان في التوراة والله أعلم. قال وبالجملة فالله تعالى قد قص علينا خبر قوم نوح وعاد وثمود وغير من الأمم المكذبة للرسل مما لا يحصي عددهم إلا الله عز وجل أتتهم رسلهم بالبينات أي بالحجج والدلائل الواضحات الباهرات القاطعات. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود قال إيه والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله هؤلاء الأقوام يعني كذبوا رسلهم وبعدهم أقوام لا يعلمهم إلا الله كذبوا رسلهم فنجى الله تعالى المؤمنين وأهلك الكافرين. قال وقال ابن إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله أنه قال، لو ابن مسعود رضي الله عنه، أنه قال في قوله تعالى لا يعلمهم إلا الله كذب النسابون. وقال عروة بن الزبير ما وجدنا أحدا يعرف ما بعد معد بن عدنان. فهنا عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه هنا في هذا الخبر يقول لا يعلمهم إلا الله، استدل بها على أن النسابين كذبوا، لأن النسابين يعني يذكرون أنساب العرب إلى آدم عليه السلام فيوصلون النسب يعني بعد معد بن عدنان وكذا، فيوصلون النسب لغاية إيه؟ لغاية آدم عليه السلام، يقولوا ابن فلان ابن فلان ابن فلان، فأنساب القبائل العربية في الأخير يعني تجتمع في إسماعيل عليه السلام وكذا، ويوصلون من بعد معد عدنان يوصلون إلى إسماعيل وبعدين ابن إبراهيم عليه السلام، ويكملون النسب إلى نوح عليه السلام ثم إلى آدم عليه السلام. فهنا يقول كذب النسابون، يعني لو كانت هذه الأقوال معلومة فإن هذا يعني ظاهره التعارض يعني مع قوله تعالى لا يعلمهم إلا الله، أن الأقوام اللي هم بعد ثمود لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى، والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فالنسابون يعني يحكون قصصا لهؤلاء الأقوام، كل يعني يذكرون الأسماء وكل اسم يعني له قصة وله كذا، فيقول هذه أخبار يعني لا يوثق بها. وقد ورد أيضا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا انتسب يعني لم يجاوز الانتساب إلى يعني معد بن عدنان عليه الصلاة والسلام، يعني يذكر أسماء أجداده إلى عدنان يعني أو معد بن عدنان عليه الصلاة والسلام، فيذكر النسب إلى هذا الموضوع. في بعض الروايات مرفوعا أيضا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذب النسابون أيضا عليه الصلاة والسلام، والله تعالى أعلم. فيعني مثل الأخبار يعني أخبار النسابين يعني خاصة في الأجيال القديمة التي لم تدرك، ولا يعني فيما يحكون من القصص والأخبار من بعد إبراهيم عليه السلام إلى آدم وكذا، فمثل أخبار أهل الكتاب يعني التي لا تصدق ولا تكذب، يعني لعل بعضها مروي عن أهل الكتاب لعل بعضها كما الله تعالى أعلم. فهنا عروة بن الزبير رحمه الله ورضي عن أبيه يقول ما وجدنا أحدا يعرف ما بعد معد بن عدنان، يعني لا يوجد خبر موثوق يعني بأسانيد يوثق بها بعد معد بن عدنان. أنا طبعا نجزم أن معد بن عدنان هو من ذرية إسماعيل عليه السلام، يعني هذا شيء مقطوع به أن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام، إبراهيم من ذرية نوح، يعني هذه أشياء يجزم بها. بس القصد هنا يعني سلسلة النسب الموصلة أسماء الأجداد في هذه الفراغات، يعني النسابون يحكون فيها أنسابا الله تعالى أعلم بصحة يعني الأسماء أو كذا. قال وقوله تعالى فردوا أيديهم في أفواههم، قال اختلف المفسرون في معناه، فقيل معناه أنهم أشاروا إلى أفواه الرسل يأمرونهم بالسكوت عنهم لما دعوهم إلى الله عز وجل. الرأي الأول يقول إيه؟ أن الرسل لما دعوا قومهم إلى الإسلام فالأقوام وضعوا أيديهم على أفواه الرسل يسكتونهم، إذا ردوا أيديهم الضمير هنا يعود على الأقوام في أفواههم يعني في أفواه الرسل، إذا الضمير الثاني يعود إلى الرسل. وقيل بل وضعوا أيديهم على أفواههم تكذيبا لهم، وقيل يعني أن الأقوام وضعوا أيديهم على أفواه أنفسهم تكذيبا للرسل، يعني كأنها علامة يعني أو إشارة استعملوها بمعنى التكذيب لما يقولون. وقيل بل هو عبارة عن سكوتهم عن جواب الرسل، قيل يعني ردوا أيديهم في أفواههم أنها كناية عن السكوت، يعني لا يشترط أن يكون فيها معنى حسي أنهم يعني وضعوا اليد على الفم، وإنما القصد أنها إشارة إلى السكوت، لأن من وضع يده على فمه معنى أنه لا يتمكن من الكلام يعني بكيفية بكلام مبين واضح. فإذا وصف الشخص بأنه وضع يده على فمه يعني كناية عن كونه سكتا، سواء يعني فعل ذلك حقيقة أو يعني لم يفعله، فهذه أساليب الكناية. وقال مجاهد ومحمد بن كعب وقتادة معناه أنهم كذبوهم وردوا عليهم قولهم بأفواههم، يعني هنا يقول كذبوا الرسل وردوا بأفواههم على الرسل، يعني وردوا بأفواههم يعني تكلم الأقوام بكلام فيه تكذيب للرسل، فقالوا هذا معنى العبارة. والمعاني يعني لا تتعارض، يعني كلها كما ترون يعني يمكن أن تقبل كلها. قال ابن جرير رحمه الله وتوجيهه يعني لقد سكتوا لقد ردوا، فيعني قالوا سكتوا عن الحق وردوا بالباطل، فهم سكتوا عن شيء وتكلموا بشيء، يعني سكتوا عن الحق والإيمان وتكلموا بالباطل والكفر، وفي نفس الوقت يعني كذب الرسل. قال ابن جرير رحمه الله وتوجيهه أن فيها هنا بمعنى الباء ردوا أيديهم في أفواههم بمعنى بأفواههم. قال وقد سمع من العرب أدخلك الله بالجنة، يعنون في الجنة. قال سمع من العرب أدخلك الله بالجنة، فاستعملوا الباء بمعنى فيه. وقال الشاعر وأرغب فيها عن لقيط ورهطه، ولكنني عن سنبس لست أرغب. نعم يريد أرغب بها، قال أرغب فيها عن لقيط، قال معناه أرغب بها. قال قلت ويؤيد قول مجاهد تفسير ذلك بتمام الكلام، وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به، وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قل يعني هو رأي مجاهد، قل ردوا أيديهم في أفواههم بمعنى أنهم يعني تكلموا بأفواههم، يعني تكلموا بأفواههم، يعني كأن حقيقة اليد هنا ليست مرادة، يعني كأن استعمال اليد هنا استعمال مجازي، والمقصود أنهم ردوا بالأفواه على الرسل، فتكلموا على الرسل، تكلموا مع الرسل يعني كلاما فيه تكذيب للرسل، فيكون هذا القصد ردوا أيديهم في أفواههم، فبمعنى ردوا بالأفواه، فيكون ذكر اليد هنا يعني ليس مرادا هي حقيقة اليد، ولكن المراد أنهم يعني تكلموا بأفواههم كلاما فيه تكذيب للرسل. فالإمام كثير رحمه الله يقول يعني هذا المعنى يؤيده تتمة الآية، يعني تلاحظون بقية الآية قال في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به، وإذا هم تكلموا بأشياء هذا حتى يعني اللي قال سكتوا لا يمكن أن يكون المقصود السكوت التام عن أي شيء، وإنما المقصود السكوت عن الحق، يعني لأنهم الآية صرحت أنهم تكلموا بأشياء من الباطل. قالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، إذن هم تكلموا بأشياء، فيكون المعنى ليس أنهم سكتوا تماما يعني لم يتكلموا بشيء، وإنما سكتوا على الحق وتكلموا بكلام باطل هو المذكور هنا في الآية. قال فكأن هذا تفسير لمعنى رد أيديهم في أفواههم. وقال سفيان الثوري وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه في قوله فردوا أيديهم في أفواههم، قال عضوا عليها غيظا، قال عضوا عليها غيظا، يعني كأنهم وضعوا الأيدي في الأفواه وعضوا عليها وهي إشارة إلى الغيظ، يعني المغتاظ يعني يفعل ذلك يعني في عرفه. هذا ورد في نعم في سورة الفرقان في قوله تعالى عبدوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم. وهذه واحدة، في واحدة تانية اللي هي ويوم يعض الظالم على يديه، هذه اللي أقصدها اللي في الفرقان، ويوم يعض الظالم على يديه. فهنا يعني يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، فالعض على اليد يعني إشارة إلى الغيظ يعني والحسرة. نعم. وقال شعبة عن أبي إسحاق عن هبيرة بن مريم عن عبد الله أي ابن مسعود، ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ذلك أيضا. قال وقد اختاره عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، ووجهه ابن جرير مختارا له. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يروي يعني عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه، يعني اللي مدرسة التفسير المدنية اللي هم أصحاب أبي بن كعب رضي الله عنه، يعني كان مدارس التفسير في عهد الصحابة رضي الله عنه ثلاثة، يعني المدارس الأساسية للتفسير ابن مسعود رضي الله عنه في الكوفة، وعبد الله بن عباس في مكة، وأبي بن كعب رضي الله عنه في المدينة. يعني فأصحابهم كل واحد من هؤلاء يعني خرج مجموعة كبيرة من علماء التابعين من المفسرين، تجد يعني أئمة التفسير من التابعين يرجعوا في النهاية إلى واحدا من إما من أصحاب ابن مسعود أو أصحاب ابن عباس أو أصحاب أبي، يعني فهو يعتبر يعني رأس المدرسة المدنية بعد أبي بن كعب رضي الله عنه، يجي إلى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. نعم. قال ووجهه ابن جرير مختارا له بقوله تعالى عن المنافقين وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. طيب قال وقال العوفي عن ابن عباس، هذا جاء المدرسة المكية أيضا نفس المعنى، قال لما سمعوا كتاب الله عجبوا ورجعوا بأيديهم إلى أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، يقولون لا نصدقكم فيما جئتم به فإن عندنا فيه شكا قويا. ثم يقول سبحانه قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. قال يخبر تعالى عما دار بين الكفار وبين رسلهم من المجادلة، وذلك أن أممهم لما واجهوهم بالشك فيما جاءوهم به من عبادة الله وحده لا شريك له قالت الرسل أفي الله شك. قال وهذا يحتمل شيئين، يعني قوله تعالى أفي الله شك قال يحتمل تفسيرين، أحدهما أفي وجوده شك، فإن الفطر شاهدة بوجوده ومجبولة على الإقرار به فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة، ولكن قد يعرض لبعضها شك واضطراب فتحتاج إلى النظر في الدليل الموصل إلى وجوده. ولهذا قالت لهم الرسل ترشدهم إلى طريق معرفته بأنه فاطر السماوات والأرض الذي خلقها وابتدعها على غير مثال سبق، فإن شواهد الحدوث والخلق والتسخير ظاهر عليها، فلا بد لها من صانع، وهو الله لا إله إلا هو خالق كل شيء وإلهه ومليكه. إذن هذا التفسير الأول، أفي الله شك، يعني أفي وجود الله شك. ثم ذكر دلالة الموجودات على موجدها سبحانه وتعالى، لأن هذه الموجودات يعني مصنوعة بحكمة وبنظام بديع، لا يمكن أن يكون أن تكون خلقت نفسها فضلا عن أن تخلق غيرها، وهذا النظام المتقن البديع لا يمكن أن يكون جائعا على سبيل المصادفة وبغير تفكير وبغير موجد أوجده على هذه الطريقة المحكمة المتقنة، فهي تدل على وجود خالقها سبحانه وتعالى، وتدل أيضا على صفاته سبحانه وتعالى، أن الذي أوجدها حكيم، وأنه عليم، وأنه قدير، وأنه كبير، يعني أن المخلوقات ضخمة وعظيمة سعة هذا الكون، فلا بد أن موجده أكبر منه وأعظم، وتدل على قدرة، وتدل على علم، وتدل على حكمة، لأن مصنوعة بإتقان، وكل شيء له نظام، له من أصغر مخلوق إلى أكبر مخلوق كل شيء له نظم، يعني في عمله نظام عمل الكبد والكلى والأمعاء والآخر، وحتى في النملة وحتى في كذا نظام دوران الكواكب والنجوم وكذا إلى آخره، كله يدل على يعني حكمة وقدرة موجدها. قال والمعنى الثاني في قولهم أفي الله شك، أي أفي إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له شك، وهو الخالق لجميع الموجودات ولا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له. هذا التفسير الثاني، أفي الله شك، يعني أفي استحقاقه للعبادة شك، لأن عامة الأمم يعني كانوا يقرون بوجود الله ولكن ينكرون أن يكون يعني هو المستحق للعبادة وحده سبحانه وتعالى، فيرون أنهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره من الآله. قال فإن غالب الأمم كانت مقرة بالصانع، ولكن تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنونها تنفعهم أو تقربهم من الله زلفى. يعني الأمم الكافرة يعني كانوا يعبدون آلهة مع الله تعالى اعتقادا منهم أنها تقربهم إلى الله، أنها وسائط وشفعاء يشفعون لهم عند الله، لم يكونوا يعتقدون أنها استقلت بالخلق والتدبير، وإنما يعني يعتقدون أنها وسائط وشفعاء تقربهم من الصانع أي الخالق المدبر للكون سبحانه. قال وقالت لهم رسلهم الله يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم أي في الدار الآخرة، ويؤخركم إلى أجل مسمى أي في الدنيا، كما قال تعالى في الدنيا يؤخرهم إلى أجل مسمى يعني إلى يوم موتهم، فيعطيهم الله تعالى مهلة مدة حياتهم، كما قال تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله الآية. فقالت لهم الأمم محاجين في مقام الرسالة بعد تقدير تسليمهم للمقام الأول، وحاصل ما قالوه إن أنتم إلا بشر مثلنا، أي كيف نتبعكم بمجرد قولكم ولما نرى منكم معجزة، فأتونا بسلطان مبين أي خارق نقترحه عليكم. فأتونا بسلطان مبين يعني بخارق خارق للعادة أي بمعجزة تخرق العادة، نقترحه عليهم، يعني يريدون معجزة محددة هم يطلبونها منهم ويريدون من الرسل أن يأتوهم بها. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، أي صحيح أن بشر مثلكم في البشرية، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، أي بالرسالة والنبوة، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان، يعني بمعجزة، على وفق ما سألتم، إلا بإذن الله، أي بعد سؤالنا إياه وإذنه لنا في ذلك. يعني لا نستطيع أنكم كلما طلبتم معجزة أن نأتيكم بها، لأننا لا نأتي بهذه المعجزات من تلقاء أنفسنا، فالرسل يقولون لهم إنما نأتي بهذه المعجزات بإذن من الله تعالى. فإذا طلبتم معجزة محددة، زي مثلا أصحاب عيسى عليه السلام قالوا أنزل علينا مائدة من السماء، ويعني أصحاب نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ليس الصحابة ولكن يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الدعوة والبلاغ من كفار قريش وكذا ممن دعاه، فجعلوا يطلبون منه عليه الصلاة والسلام أشياء لا محددة، لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا إلى آخره، فكانوا يطلبون أشياء محددة. فالرسل يقولون لا نستطيع أن نأتيكم على وفق ما سألتم إلا بإذن الله بعد سؤالنا إياه وإذنه لنا في ذلك. يعني أصحاب عيسى لما طلبوا مائدة من السماء، فعيسى عليه السلام دعا الله تعالى، قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، فطلب ذلك من الله تعالى. قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي في جميع أمورهم، والتوكل على الله تعالى والاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه والثقة به سبحانه. ثم قالت الرسل وما لنا ألا نتوكل على الله، أي وما يمنعنا من التوكل عليه وقد هدانا لأقوم الطرق وأوضحها وأبينها، ولا نصبرن على ما آذيتمونا، أي من الكلام السيء والأفعال السخيفة، وعلى الله فليتوكل المتوكلون سبحانه وتعالى. طيب نقف هنا إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين. التوكل يعني نعم كثيرة، يعني أن إمام مالك رحمه الله تبنى